وكان من تلاميذ الإمام حماد بن زيد، وكان يأخذ عنه العلم، وكان يتلقى عنه الحديث ولا يتلقى عنه الفقه. وكان حماد بن أبي سليمان إذا قدم حماد بن زيد تضايق، لن يبحث في الحديث. فقدم حماد بن زيد ذات يوم فنظر قال من هذا؟ قال حماد بن زيد. قال لا حياه الله. ما روى عنه سفيان وشعبه القدماء قال ومحوى هشام الدستوائي سمع منه قديما سماعه صالح، ولكن حماد بن سلمة عندهم عنه تخليطه. ونقل الأثرم عن قال أيضا من حتى حديث ربيعة قال حماد بن سلمة عن حماد بن سليمان، فذاك هذا الحديث لا يصح إلا موقوفا على علي رضي الله عنه. قد قال علي لعمر قد علم، هذا يشعر بأن له حكم المرفوع، أما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففي إسناده نظر، سواء من حديث عائشة أو حديث غيرها. وأما حماد بن سلمة فقد تقدم التفصيل فيه وأنه على ثلاث مرات. نعم حماد بن سلمة أنه فقيه، هل يقعد أنه عناية في هذا الحديث؟ حتى لو قال له عناية جرب عليها الغلط والخطأ، خاصة أن هذه رواية حماد بن سلمة عن حماد بن سليمان ويخطئ أكثر وأكثر أيضا. والقول بأنه إذا كان له عناية في الفقه والأضبط الحديث هذه مقولة متأخرة، ما كان الأوائل يقولون هذا، لم يعتبرون حفظ الضبط. وهل يعني إذا ما كان له عناية في الفقه أنه لا يضبط؟ أما مسألة يقول له عناية في هذا الفقه فيحتاج وضبطه، قد أيضا يعكس على هذا، يقول كان له عناية فتساهل فيه لن يحتاجه المسألة الفقهية فتساهل في روايته، وهذا لا يقول أيضا. ونقل الأثرم عن أحمد قال رواية القدماء عن حماد مقاربة شعبة والثوري وشيء وهشام الاستوائي، وأما غيرهم فقد جاءوا عنه بأحاديث. قلت له حجاج ومحمد بن سلمة، قال حماد على ذلك أي لا بأس به، قال وقد سقط فيه غير واحد مثل محمد بن جابر، وأشار بيدي فظننت أنه سلم الأحمر هذا أحمر. فقال الأثرم ولعله قد عني قد عنى غيره، وقوله قد سقط فيه يعني رووا عنه ما لا ينقضى. وقال أبو داود عن حماد عن أحمد قال ما روى سفيان وشعبة وحماد عن إبراهيم أحب إليه من رواية المغيرة عن إبراهيم، إلا أن في حديث الآخرين عن حماد تخليطا حفص بن غياث، ومنه